بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس التعليم المطور. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن مصادر الأفعال غير الثلاثية الرباعية والخماسية والسداسية. ننتقل الآن، قبل أن ننتقل إلى التدريبات على هذا الباب، إلى تنبيه يخص هذه الأفعال، وهذا التنبيه يخص هذه المصادر، وهذا تنبيه أن جميع القواعد التي تعلمناها في مصادر الأفعال الرباعية ومصادر الأفعال الخماسية والسداسية هي التي نقيس عليها، وهي المعتبرة، وهي التي يجب الالتزام بها. لكن قد يسمع عن بعض العرب، طبعا العرب الفصحاء طبعا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو في الكلام الفصيح من كلام العرب، بعض المصادر المخالفة لما تعلمنا. قد يأتي مصدر مخالف لما تعلمنا، فما الحكم في مثل هذه؟ نقول هذه تحفظ، وتحفظ بمعنى أنها تحترم وتقبل، ولكن لا يجوز لنا القياس عليها، لا يجوز لنا القياس عليها، وإنما نذكرها كما جاءت، نذكرها هي بألفاظها كما جاءت. وإذا أردنا أن نقيس، ما نقيس إلا على الذي تعلمناه، لأنه هو الغالب الكثير، لأنه لا يقاس على الشاذ، هذه قاعدة، لا يقاس على الشاذ وإنما يقاس على الكثير الغالب. فإذا الكثير الغالب هو ما تعلمناه من قواعد. ونأتي الآن بأمثلة وشواهد على مجيء المصدر على غير القياس، على غير ما تعلم عليه. ننظر هنا، هنا نقول وردت بعض المصادر المسموعة على خلاف القياس. مسموعة يعني محفوظة عن العرب، مسموعة عن العرب الذين يحتج بكلامهم، ليس المسموعة الآن أو في عصور غير الاحتجاج، بل في عصور الاحتجاج. أما الذي تسمع الآن مخالفة للقواعد، هذه لا حجة فيها ولا يلتفت إليها أصلا. مثل كذب، سمع في كذب كذاب، كذب كذاب، والقياس فيه القياس تكذيب، كذب تكذيب، كما ذكرنا أن إذا جاء الفعل على الرباع على وزن فعل، فقياس مصدر على وزن تفعيل. لكن هنا جاء كذاب، فهل نقول كذاب خطأ؟ نقول لا، كذاب صحيح وفصيح، لكننا إذا أردنا نقيس ما نقيس عليه، وإنما نقيس على الكثير الغالب، وهو كذب تكذيب تفعيل. أيضا سمع أيضا تحمل تحمالا، تحمل تحمالا، طبعا تحمل هنا والقياس في مصدر ماذا؟ تحمل، نقول إيش؟ تحمل، اللي تعرفنا عليها قبل، تحمل تحمل، سدا خماسي مبدو بتاء زائدة، المصدر فقط نضم قبل الآخر، فنقول في تحمل تحمل، طبعا والقياس تحمل. وأيضا وسمع في حوقل حيقالا، سمع في حوقل حيقال، سمع عن العرب، وهذا السماع صحيح، سمع حيقالا. والصواب والقياس المعروف الذي تعلمناه في حوقل فعل رباع على وزن فعلل، فعلل، فنقول فيه إيش؟ فعلل، فنقول في حوقل حوقل، والقياس حوقل. ومن قول الشاعر أيضا، من الأشياء التي جاءت على خلاف القياس، قول الشاعر باتت تنزي دلوها تنزيا، هنا تنزي دلوها تنزيا، تنزيا. طبعا هنا تلاحظون أنها نقول والقياس تنزية لا تنزيا، نزى لأن أصل تنزي نزى، مثل ربى، نقول في ربى تربية، ولا نقول تربية، وفي ربى تربية، وفي سمى نقول تسمية، ولا نقول تسمية. لكن ماذا نصنع بمثل هذا الذي ورد عن العرب؟ نقول هو صحيح لكنه لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، وإنما يقاس على الكثير، فالقياس في نزة تنزية وهكذا. نقول وما جاء من ذلك مخالفا للقواعد السابقة فهو شاذ لا يقاس عليه. كل هذه الآن اللي جاءت مخالفة شاذة لا يقاس عليه، وهذا حكم عام في جميع أحكام النحو أن الشاذ لا يقاس عليه. ننتقل الآن إلى طبعا هنا انتهى الكلام على مصادر الأفعال غير الثلاثية. تدريب، نأخذ الآن تدريب في مصادر الأفعال غير الثلاثية. نقول اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. الاختبارات عندكم تكون بهذه الطريقة، اختيار الاختيار من متعدد، وأنا وضعتها على يعني على هذه الطريقة من أجل أن يختبر الطالب نفسه في نهاية كل باب ماذا حصل وماذا فهم، فإن أجاب عليها بفهم واقتدار فإنه إن شاء الله أهل للنجاح، وإن شاء الله يكون الجميع على هذا المستوى. نأتي إلى الآن نقول تعليم مصدر للفعل. الآن تعليم مصدر للفعل ماذا؟ علم أو علم أو تعلم. تعليم مصدر للفعل، يعني الآن تعليم مصدر، أين فعله؟ هل فعله علم أو علم أو تعلم؟ لو رجعنا القواعد قلنا ماذا هنا؟ علم إيش؟ تعليم. الثاني هو الصواب، علم تعليم. أما تعلم فمصدره تعلم، تعلم مصدره تعلم، وعلم مصدره علم، علم علما. فإذن هذا هو الصواب، الصواب هو الخيار الثاني ب تعليم، فنقول علم تعليم، علم تعليم. عندي اثنين هنا، مجالسة، مجالسة مصدر للفعل، أي فعل؟ عندي هنا جلس وجلس وجالس، جلس وجلس وجالس. الآن مجالسة مصدر لأي فعل من هذه الأفعال؟ الصواب كما تعلمون وكما تعلمنا أنه جالس، نقول جالس مجالسة، جالس مجالسة. أما جلس فالمصدر فيه جلس، نقول إيش؟ علم تعليم، وجلس تجليس. أما جلس فمصدره ثلاثي، جلس ثلاثي، وهو ليس من الأبواب التي عندنا في هذا الفصل، لكن مصدره أيضا واضح، نقول جلس جلوس. عموما مصادر الأفعال الثلاثية هي في الغالب يعني الطالب يعرفها سليقة، يعرفها سليقة في غالبها، فجلس جلوس هكذا. إذن نقول الخيار الثالث هو الصحيح، مجالسة مصدر للفعل جالسة، مصدر للفعل جالسة. ننتقل إلى إشاعة. إشاعة هنا مصدر للفعل ماذا؟ أشاع أو شاع أو شيع، أشاع أو شاع أو شيع. طبعا شاع المصدر ثلاثي، شاع ثلاثي، مباشرة لا أعرف أنه ليس من، لا يكون هذا الجواب لأننا لم نأخذ مصادر الأفعال الثلاثية. فشاع نقول شياعا أو شيوعا، شاع شيوعا مصدر. شيع، شيع تشييع، مثل كلم تكليم، شيع تشييع. أشاع هنا فعل رباعي على وزن أفعل، تلاحظون أنه معتل العين باللام، مثل أقام إقامة، أشاع إشاعة. إذن الجواب الأول ألف هو الصواب، هو الصواب، نقول أشاع إشاعة، فإشاعة مصدر للفعل أشاع كما تشاهدون. أربعة تكرم، هنا تكرم مصدر للفعل ماذا؟ عندنا الأفعال كرم، كرم ثلاثي هنا، ب تكرم وكرم وكرم. هنا الآن عندي ثلاثة أفعال، كرم هنا فعل ثلاثي، وكما قلنا أن مجال بحثنا ودراستنا ليست في مصادر الأفعال الثلاثية، إذن هذا يخرج. فكرم مصدرها كرم، كرم كرما. بقي عندنا تكرم وكرم، كرم مصدرها تكريم، كرم تكريم، علم تعليم، جلس تجليس، فعل تفعيل، فعل فعل رباعي على وزن فعل. بقي عندنا فقط باء تكرم، هنا نجد أن الخماسي مبدوء بتاء زائدة، وعرفنا أن الخماسي مبدوء بتاء زائدة وكان صحيحا، فإنه في مصدر فقط يكون بضم حرف الذي قبل الآخر، مصدر يكون بضم الحرف الذي قبل الآخر، فنقول إذن تكرم تكرم، تكرم تكرم. إذن باء هي الفقرة الصحيحة، باء هي الفقرة الصحيحة. ننتقل إلى الخامس، اشتراك. قال اشتراك مصدر للفعل إيش؟ ماذا؟ شارك أو اشترك أو تشارك، شارك أو اشترك أو تشارك. طبعا هذه الأفعال فيها تشابه، لذلك الطالب لما يأتي يعرض له مثل هذه الأمور عليه أن يلجأ إلى طبعا بعد الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى القواعد التي تعلمها، قواعد التي تعلمها، لأنها هي التي تزيل عنه الشك والريب وتكون إجابته على ثقة وعلى دراية تامة. فهنا شارك الفعل رباعي على وزن فاعل، عرفنا الفعل رباعي على وزن فاعل يكون على مصدر على مفاعل فعال أو مفاعلة، فنقول شارك شراكا أو مشاركة، إذا الخيار الأول غير صحيح. اشترك هنا نجد أنه فعل خماسي مبدوء بهمزة وصل، وعرفنا أن الخماسي المبدوء بهمزة وصل مصدر يكون بكسر حرفه الثالث وزيادة ألف قبل الآخر، فنقول اشترك إيش؟ اشتراك، إذن هو الصواب، الخيار الثاني هو الصواب، اشترك اشتراك. أما تشارك، تشارك نجد أنه فعل خماسي مبدوء بتاء زائدة، فعل خماسي مبدوء بتاء زائدة، وعرف أن الخماسي المبدوء بتاء زائدة هي مصدره يكون بضم الحرف الذي قبل الآخر، فنقول تشارك تشارك، تشارك تشارك. إذن الخيار الثاني هو الصحيح، باء اشترك فعل مصدره اشتراك. ننتقل إلى التمرين الآخر، يقول إيصال مصدر للفعل، إيصال مصدر للفعل أوصل وصل واصل، أوصل وصل واصل. أوصل فعل رباعي على وزن أفعل، تلاحظون أن فاءه واو، فاءه واو، وهنا وصل فعل ثلاثي، إذن الثلاثي فقرة باء الثلاثي يخرج من الباب، يخرج من الباب لأن كلامنا في المصادر الأفعال غير الثلاثي، فنقول وصل وصول، وصل وصولا. واصل هنا فعل رباعي على وزن فاعل، وعرفنا أن الفعل الرباعي إذا كان على وزن فاعل فمصدر يقول على فعال أو مفاعل، فنقول واصل وصالا أو مواصلة. إذا بقي عندنا الخيار الأول ألف أوصل، نقول في مصدره إيصال، لكن نلحظ وهو الصحيح الخيار الأول، نلحظ أن الواو هذه اللي في الفعل قلبت ياء، قلبت ياء، لأن قلنا لكم أن إفعال مكسور الأول، إفعال مكسور الأول، فإذا انتقلنا من الكسر إلى الواو فيه ثقل، نقول إيوصال، إيوصال فيه ثقل، فحتى نتخلص من هذا الثقل نقلب الواو حرف المناسب الكسرة، فالذي يناسب الكسرة هو الياء، فنقول في أوصل إيصال، في أوصل إيصال. هذا هو إذا الخيار الأول، ألف هو الخيار الصحيح. عندنا الآن استبانة فعل، استبانة فعل مصدره استبيان، استبانة مباينة. ما الصواب في ذلك؟ دائما يأتينا نسمع ويأتينا استبيان، هذا استبيان على كذا، هذا استبيان على كذا، يريدون باستبيان أنه مصدر لاستبانة. وعندنا الخيار الثاني استبانة، استبانة استبانة ومباينة. الحقيقة أن الصواب في ذلك هو الخيار الثاني كما تعلمون، خيار باء، لأن القاعدة إذا جاءنا الفعل السداسي المبدوء بهمزة وصل، فعل السداسي مبدوء بهمزة وصل، فإننا نكسر الحرف الثالث ونزيد ألف قبل الآخر، فإذا على القاعدة ماذا سنفعل؟ سنكسر الثالث ونزيد ألف قبل الآخر، فإذا زدنا ألف قبل الآخر سيجتمع عندي ألفان، ألف الفعل وألف المصدر، فماذا نصنع؟ سنحذف ألف المصدر ونعوض عنها تاء في الآخر فتصبح استبانة استبانة، بحذف ألف المصدر وزيادة تاء زائدة في آخره عوضا عن الألف، ألف المصدر. أما استبيان وهو المشهور عند الناس فهو خطأ، فهو خطأ غير صحيح. إذن الإجابة الثانية باء هي الإجابة الصحيحة. ثمانية رمي، رمي هنا مصدر شاذ للفعل ترامى، الفعل عندي الفعل ترامى سمع له مصدر شاذ وهو رمي، ترامى رميا. طيب ما القياس؟ لكن القياس ما هو؟ القياس ترى، ترى ما ترى مي أو رمي أو ترمية، ترامى، ترامي أو رمي أو ترمية. كما عرفنا أن الفعل الخماسي المبدوء بتاء زائدة يكون مصدره بضم ما قبل آخره، بضم ما قبل آخره، لكن هنا نلحظ أن اللام ألف، فلو ضممنا ما قبل الآخر الألف لا تقبل، فماذا نصنع؟ نقلب الضمة، نقلبها كسرة، نقول ترى مي، نقلبها كسرة ونقلب الياء الألف ونقلب الألف ياء فتصبح ترامي. إذن الخيار الأول هو الصحيح. أما رمي فهو مصدر الفعل رمى رميا، رمي مصدر الفعل الثلاثي رمى رميا. ترمية نقول رمى ترمية، ترمي مصدر الفعل رمى رمى ترمية. إذن القياس الصواب هو، والقياس هو ترامي، هو احترامي. وبهذا ننتهي من التدريبات على مصادر الأفعال غير الثلاثية، وننتقل الآن إلى موضوع جديد وهو أيضا له علاقة بهذا الباب، وهو مصادر اسم المرة واسم الهيئة. اسم المرة واسم الهيئة، اسم المرة واسم الهيئة، اسم المرة واسم الهيئة مصادر أيضا، مصادر، لكن لها تفيد فائدة أخرى غير فائدة المصدر، يعني لها دلالة أخرى غير دلالة المصدر. لذلك النحويون أو الصرفيون أفردوا لها بابا خاصا اسم المرة واسم الهيئة. فإذا اسم المرة هو في الحقيقة مصدر، لكنه زاد على المصدر بأنه يدل على الحدث مرة واحدة، يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، لذلك سمي مصدر اسم مرة، لذلك سمي اسم مرة، لأنه يدل على وقوع الحدث مرة واحدة. اسم الهيئة أيضا مصدر، هو مصدر لكنه يدل ويشعر على الهيئة التي وقع الحدث عليها، يعني الهيئة كيفية الحدث، كيفية وقوع الحدث، فسمي اسم هيئة، سمي اسم هيئة. نبدأ أولا باسم المرة، تعريفه، نتحدث عن تعريفه وعن مما يصاغ وكيف يصاغ. فنبدأ بأولا نقول أولا اسم المرة، نبدأ باسم المرة، طبعا ثانيا اسم الهيئة. نبدأ باسم المرة، تعريفه يقول هو مصدر، لاحظوا مصدر، إذن هو مصدر مثل المصادر اللي أخذناها قبل قليل، لكنه يشعر بزيادة أخرى، هذه الزيادة جعلت النحويين يفردون له بابا خاصا. قال مصدر يصاغ من الفعل، يصاغ من الفعل للدلالة على حدوث الفعل مرة واحدة، للدلالة على ماذا؟ على حدوث الفعل مرة واحدة. طيب مما يصاغ؟ قال يصاغ اسم المرة من الفعل الثلاثي ومن غيره، يعني يصاغ، نستطيع أن نأتي باسم المرة من الفعل الثلاثي ومن الفعل غير الثلاثي، ونقصد بالفعل غير الثلاثي كما تعلمنا الرباعي والخماسي والسداسي، فأي فعل نستطيع أن نأتي منه اسم مرة، اسم مرة، بخلاف اسم الهيئة كما سنتعلم بعد فيما بعد إن شاء الله. نقول يصاغ، كيف يصاغ اسم المرة من الفعل الثلاثي؟ الآن إذا قلنا يصاغ من الفعل الثلاثي ومن الفعل غير الثلاثي، الآن نريد نعرف كيف يصاغ من الفعل الثلاثي، كيف يصاغ من الفعل الثلاثي، وضح ذلك بالأمثلة. نقول يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعلة، أمر سهل، إذا جاءنا فعل ثلاثي نبغى نأخذ منه اسم مرة، أبدا، الأمر سهل فيه. نقول على وزن فعلة، ولاحظوا انتبهوا لفتح الفاء، فعلة، الفاء مفتوحة، فعلة، لأن اسم الهيئة سيأتينا على وزن فعلة، فإذن هنا الفاصل والمحك هو حركة الفاء، حركة الفاء، إذا كانت حركة الفاء مفتوحة فهو اسم مرة، وإذا كانت حركة الفاء مكسورة فهو اسم هيئة. لذلك الذي يفرق بين الأمرين هي حركة الفاء، فإذن على الاسم المرة يكون على وزن فعلة. مثل نأتي بأمثلة، نقول جلس جلسة، وقعد قعدة، وفرح فرحة، وأكل أكلة أكلة، بفتح الحرف الأول وسكون الحرف الثاني، وسكون الحرف الثاني. لكن لو قلت جلس جلسة هنا تحول من المرة إلى الهيئة، وقلت قعد قعدة تحول من المرة إلى الهيئة، وإن شاء الله سنأخذ التفصيل كمان في الهيئة. إذن يصار من الفعل الثلاثي على وزن فعلة، جلس جلسة وقعد قعدة. هنا قد يشكل علينا أن أحيانا يأتينا المصدر الأصلي، يعني المصدر الأصلي قد يكون على وزن فعلة، يأتينا المصدر الأصلي على وزن فعلة، فهنا يحدث عندي لبس، ما أستطيع أن أفرق بين الهيئة، بين الاسم المرة والمصدر الحقيقي. أضرب لكم مثال، إذا قلت مثلا رحمة، الآن رحمة المصدر الأصلي رحمة، رحمة رحمة، هنا رحمة رحمة، لو تأملنا في رحمة وهو المصدر الأصلي نجد أنه على وزن فعلة. فإذا أردت المرة ما أريد المصدر الأصلي، أنا أريد اسم المرة، ماذا أصنع؟ هنا في هذه الحالة لا بد أن أحدث حدثا يفرق بين اسم المرة والمصدر الأصلي. فإذا جاء المصدر الأصلي على وزن فعلة، فهنا يجب علي وأنا أريد المصدر اسم المرة، يجب علي أن أضيف كلمة واحدة حتى تبين للسامع وللمخاطب أنني أريد المرة لا المصدر الأصلي، فأقول رحمة رحمة واحدة، رحمة واحدة. لكن عندي أكل نقول أكلة، لا يلزم أن أقول أكلة واحدة، لأن المصدر الأصلي في أكل أكل أكلا، أكل أكلا، مصدر الأصلي أكلا، والمصدر والمرة أكلة، ففي فرق بين المرة والمصدر الأصلي، المصدر الأصلي أكلا والمرة أكلة، ففي فرق، بل يلزم أن نأتي بكلمة واحدة. أما رحمة رحمة هنا يلزم أن نأتي بكلمة واحدة حتى يفرق بين المصدر الأصلي واسم المرة. إذن نقول هنا، فإن كان المصدر الأصلي على وزن فعلة فإنه يدل على المرة منه بوصفه بكلمة واحدة، بكلمة واحدة نحو رحمة رحمة واحدة. لكن هنا ما يلزم أن أقول جلسة واحدة، انتبه، هنا ما يلزم أن أقول جلسة واحدة. لماذا؟ لأن المصدر الأصلي جلوس، جلسة جلوس، ففي فرق بين المصدر الأصلي جلوس واسم المرة جلسة. لكن مع ذلك يجوز لي أن أقول، لو قلت مثلا جلست جلسة واحدة وذكرت واحدة، جائز هنا، هنا جائز من باب التأكيد، من باب التأكيد لا غير. أما هنا رحمة رحمة واحدة يجب أن أذكر كلمة، وإذا أردت اسم المرة فيجب أن أضيف كلمة واحدة، لأني لو لم أضف كلمة واحدة لا توهم متوهم أنني أريد المصدر الأصلي. وهناك فرق كبير بين إرادة المصدر الأصلي وإرادة المرة. المصدر الأصلي يدل على الحدث فقط، يدل على الحدث فقط. يعني إذا قلت مثلا أكل أكلا، هنا أكل أكلا أكلا يدل على الحدث، لكن لا يفهم منه أنه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. لكن لما أقول أكلت أكلة، هنا يفهم ويتضح أنني أريد أن هذا الحدث وقع مرة واحدة. كذلك في رحمة رحمة، إذا قلت رحمة رحمة فهنا المصدر يفهم منه مباشرة أنه يريد المصدر الأصلي، لأن المصدر الأصلي على وزن فعلة. فإن أردت المرة يلزم أنني أذكر كلمة واحدة فأقول رحمة واحدة، وهذه كلمة إضافة كلمة واحدة هي التي دلت على المرة. وبهذا ننتهي من هذه، بهذا ننتهي، تنتهي هذه المحاضرة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.